الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من كتاب ربنا جل علاه قوله سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من بر، على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى من المسلمين. وعند مسلم أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أو قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعند أحمد بسند صحيح أيضا فرضها على الغني والفقير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، وتتوالى نفحات الخير من رب الأرض والسماء، ويتجلى بنسمات البر والعطف والرحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتكامل للأمة كل أنواع الخير وأنواع الفضائل في عالم الأخلاق وفي عالم المعاملات، وحتى يكتمل بنيان الأمة وتشتد أركانها وتقوم الأمة على مجتمع تقوده شرائع السماء وتجمعه فضائل الإسلام وتقوي بنيانه أركان الإيمان. ها هو ربنا جل علاه فرض علينا الصيام فصامت الأمة تزكية للنفوس وتهذيبا للنفوس من الشهوات والشبهات، وتمرينا للنفس أيضا على كل ألوان الطاعات، وتقريبا للأمة على عتبات الطاعة أمام رب الأرض والسماوات. وسن لنا أن نصلي بالليل والنهار تطهيرا للنفوس أيضا وتزكية للأرواح. أما علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه ربه ليزكي الأمة، ليزكي نفوسها ويزكي أرواحها ويزكي عقولها ويزكي قلوبها؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم لترقى أرواحهم في عالم العبادات فتكون أقرب القربات في المكان من الله سبحانه وتعالى، فتكون في أقرب القربات في المكانة من الله. ويزكيهم في نفوسهم فتزكو أخلاقهم، وإذا زكت الأخلاق انتشرت المودة وانتشرت المحبة وانتشر التعاون على البر والتقوى وانتشر التكافل وانتشر التكامل بين الأمة، فيقوم بنيان الأمة على بنيان رصين وعلى أركان متينة. تقوى الأمة بالعدالة الاجتماعية، وتقوى الأمة بتوزيع الثروات، وتقوى الأمة بألا يوجد بينها محروم، وتقوى الأمة ألا يوجد بينها مظلوم. بذلك تكامل البناء. وصدق الله إذ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام جاء ليبني الدنيا ويبني الدين، جاء لتكتمل الدنيا ويتزود الناس منها للآخرة. هذا هو دين الإسلام، دين يراعي مصلحة الفرد في نفسه حين يزكيه ويطهر نفسه من البخل والشح والأنانية، ويطهر الفقير من الحقد والغل وآثار الحرمان من الكيد للمجتمع والمكر وانتشار البطالة وانتشار اللصوصية وانتشار السرقة وانتشار وسائل الكسب غير المشروع. هذه شرائع الإسلام وتلك شعائره، يعلي ربنا من النفوس حين تطهر أخلاقها، ويعلي ربنا من الأرواح حين تقترب من ربها، ويعلي ربنا من المجتمعات حين تتماسك وتترابط وتتعاون على البر والتقوى والخير، وتتناهى فيما بينها عن الإثم والعدوان والفحشاء والمنكر. بذلك تقوم الأمة ويقوم كيانها، وبغير ذلك فليس إلا الدمار، وليس إلا الضياع، وليس إلا الذل، وليس إلا التفكك، وليس إلا التشتت، وليس إلا الفرقة، وليس إلا الخصومة، وبذلك تنهار الأمم. أما ترون كيف يرعى ربنا هذه الأمة؟ أما ترون كيف يشرع ربنا لهذه الأمة؟ صدقة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان على الناس صاعا من بر أو صاعا من تمر. صاعا، والصاع في وزنه إن شئت 2 كيلو ربع، 2 كيلو ثلث أو ما زاد عن ذلك، هذا هو الصاع. تزكيه عن كل من تعولهم من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ومن خادم أيضا، من زوجة أو أولاد، يخرج عن كل واحد منهم هذا الصاع من قوت أهل البلد إن كانت فيه مصلحة للفقراء. وقوت أهل البلد من دقيق دقيق جيد يصلح طعاما للبشر، وليس من غلال لمن يتمسك برأيه وتشبث برأيه ويقول لك قمح أو شعير، والقمح والشعير الآن لا يصلح إلا للحيوانات أو الطيور، مما يخرجه الناس من الأرض مما ساءت صفاته من زمن مررنا به. لم يكن هناك اهتمام لا بزراعة ولا بصناعة ولا بعقول ولا بقلوب ولا ببشر ولا بحيوان، فحال أهل كان الحال إلى أن يخرج حبنا سيئا وأن يخرج نباتنا رديئا. أما إذا أردت أن تتصدق 2.5 كيلو دقيق قيم فاخر أو من الأرز الفاخر الذي ترضاه لنفسك تصدق به على الفقير. فإن لم تجد فانظر إلى مصلحة الفقير، وإن لم ترى ذلك فانظر إلى مصلحة الفقير. انظر كيف يستفيد الفقير من الصدقة، ولا حرج أن نخرج قيمتها من المال. ودعك عما يقال، فإن البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه عن معاذ ابن جبل مفوض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبعوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤيد مقرر تصرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تعلمون أن معاذا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العالم بالحلال والحرام، أعلم أمتي بالحلال والحرام. معاذ بن جبل الشاب براق الثنايا هذه الطبع المتواضع كثير العلم على تواضعه، متواضع على كثرة علمه، يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بين الناس وليجمع الصدقات، ويقول له بما تقضي يا معاذ؟ يقول أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد أجتهد رأيي يا رسول الله. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الشريفة الطاهرة على صدر معاذ ويقول الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه ويرضاه. إنسان موفق، إنسان مفوض، إنسان نجح في حياته وشهد له رسول الله، يذهب لأهل اليمن فيقول لهم ايتوني بعرض خميصة خميص أو لبيس فهو أهون لكم وهو خير. قال ايتوني بخميص بعرض، والعرض هو ما دون النقد من الأموال، ليس ذهبا ولا فضة، ملابس ما شئت من التجارة، بعرض خميص أي ثوب مربوع مخطط مما ينتج في اليمن، أو لبيس أي شيء يلبس بدلا من القمح والشعير، فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب النبي في المدينة. فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب النبي في المدينة. فعلها معاذ وأقرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فتوى ناجحة واجتهاد مؤيد مقرر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما من جاء من يتمسك بالحرب ويقول لك أخرج تمرا، أخرج، يأتيني رجل فيقول أخرج عجوة، ويقول آخر أخرج شعيرا، ويقول آخر أخرج قمحا، فأقول ماذا يفعل الفقير بهذه العجوة؟ أيلقيها في الشارع؟ وقد حان موسم البلح الجديد، ماذا يفعل بالعجوة؟ أيأكلها؟ وإذا جمع عنده كميات من العجوة أين يذهب بها الآن؟ وبكم يبيعها؟ ولمن يبيعها؟ وماذا استفاد منها؟ تأتيه بالقمح ذاك النوع الرديء الذي يخرج في بلادنا، ونسأل الله أن ييسر الأمور، أن ييسر الأمور ويفرج الكروب ويغير الأحوال إلى أحسن حال، فتتنبه الأمة فتنتج ما يكفيها وتنتج ما يغذيها وتنتج ما يعليها وتنتج ما يغنيها وتنتج ما يرفع عنها الذل. أتعطي للفقير نوعا من الغلال يلقيه للطير أو يلقيه في الأرض أو يبيعه بأرخص الأثمان لمن باعه للأغنياء؟ من المستفيد في هذه الحالة؟ إنه التاجر. إن معاذا أفتى ومعاذا اجتهد وأقره الأصحاب ايتوني بعرض خميص أو لبيس بدلا من شعير الشعير أو القمح، فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، تمت عليكم النعمة بصيام وقيام، وأتمها الله لكي تتم لكم شعائر الإسلام في هذا الشهر العظيم المبارك بزكاة وصدقة. تمت لكم النعمة بأن زكت النفوس وطهرت الأرواح والقلوب، فلتتم النعمة بالتكافل والتكامل مع المجتمع ومراعاة حال المحروم والفقير. قدمنا ذلك، ولكن اعلم أخي، اعلم أخي أنها تجب، أي زكاة الفطر تجب بغياب شمس آخر يوم من رمضان. إذا غاب الشمس آخر يوم من رمضان أصبحت واجبة على المسلم، حر كان أو عبد، ذكر كان أو أنثى، غني كان أو فقير، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، حرا أو عبدا، كل هؤلاء تجب عليهم الزكاة، تفرض عليهم بغياب آخر بشمس آخر يوم من رمضان. ولكن يستحب تقديمها قبل ذلك، يستحب تقديمها قبل ذلك، قبل ذلك بأيام، ليستعد الفقير وتقدم له فيما تقدم له به المصلحة، لكي يكسو أولاده، لكي يدفع ما عليه من الديون، إذا كان عليه ديون من كهرباء أو مياه أو إيجار مسكن. ألا نهون على هؤلاء؟ أليس هذا هو التكافل؟ أليست هذه الأمة المتكاملة المتماسكة التي يرضاها ربنا؟ أليس هذا هو البنيان الذي بناه القرآن وبناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سيشرح صدره لشرائع السماء وسيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. فسنيسره لليسرى، تيسر له سبل الخير في الدين وفي الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من ضيق على نفسه أو ضيق على الأمة فذلك ليس له إلا العسرى في الدنيا. ضيق في نفسه فلا يقبل هدي السماء، ضيق في حياته فيشعر بالكرب مهما كان من الأغنياء، ضيق في أخرى فلا يسعد بجوار مولاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، قد يقول بعض منا قدمنا الصدقة فما بال هذا الموضوع يثار الآن، ما قيمة هذه الخطبة وما قيمة هذا الكلام، وقد بدأنا وأخرجنا وتصدقنا وتبرعنا والحمد لله. أقول أولا إن التذكير بالشرع وبشروطها وبأحوالها وبأجرها وبفضلها وبدورها ومكانتها مما يقوي العزيمة أولا، ومما يجعلك تستحضر هذه المعاني حين تتصدق أو بعد أن تصدق. إذا استحضرت هذه المعاني فهذا هو الإيمان، إذا استحضرت الثقة في وعد الله بالأجر العظيم فهذا هو الإيمان وهذا هو الاحتساب. إذا استحضرت هذه المعاني يعظم الأجر على قدر العلم بالعمل، كلما كان العلم بقيمة العمل ودوره أكثر كلما كان أجره أكبر وكلما كان أثره أظهر عليك وعلى الأمة. هذه واحدة، العلم يقوي الإرادة، والعلم والإرادة تجعل العمل له طعم، لأن الإنسان إذا لم يكن له علم ولم يسترجع هذه المعلومات فيؤدي العمل على سبيل العادة، تصبح عادة تقليدية، يدفع ويرجع ولا يشعر بحلاوتها ولا لذتها ولا نشوتها. أما حين تستحضر ما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم، وحين تستحضر ما أعده الرب الرحيم سبحانه جل علاه، تستحضر ذلك فتستشعر اللذة والحلاوة وطعم العبادة. ثانياً، إن بيننا من أولادنا من لم يخرج الزكاة، أخرجت أنت زكاتك عن ولدك وعن بنتك وربما عن زوجتك، فهي لم تفكر في هذه المعاني ولم تستحضر هذه الأمور، فبذلك إذا حضر معنا أولادنا نردد عليهم هذه المعاني ليحفظوها ويرددوها، فإذا كبرت سنهم أعطوا ما لله عن علم وعقيدة وعن شعار بطعمها وتلذذ بأدائها. شبابنا يتعلم هذا وهو معنا الآن فيستشعر ذلك. ثم أني أقول إن المرأة تخرج زكاتها إن كان لها مال، فإذا اتفق الرجل والمرأة الزوج والزوجة على أن يخرجها أحدهما فلا حرج، إن كان لها مال فلتخرج زكاة مالها لتستشعر هذه الحلاوة وتستشعر هذه اللذة وتستشعر دورها بين المسلمين وتستشعر لذة العطاء وتستشعر السكينة والخشوع والتواضع حين تمد يدها للفقير، بل حين تستشعر كيف يسعد الفقير حين يأخذ المال، كيف يسعد المحروم حين يعطى من هذا المال. المرأة تستشعر هذا والرجل يستشعر هذا. تعطيها فرصة أن تخرج صدقتها بنفسها وهي مسؤولة عن نفسها، إن كان لها دخل فهي مسؤولة عن نفسها، فإذا اتفقا الزوج والزوجة فلا حرج. ثم إني أقول أيضا إن المولود إذا ولد ليلة العيد وجبت له الزكاة، أما الجنين فليس عليه الزكاة. المولود إذا ولد ليلة العيد نخرج عنه الزكاة، أما الذي يموت في رمضان فلم تجب عليه الزكاة. من مات في رمضان لا تجب عليه الزكاة، لا تخرج عنه زكاة الفطر. زكاة الفطر لا تخرج، لأني قلت لحضراتكم تجب بغروب شمس آخر يوم، وهذه دقة الأداء في شريعة الإسلام وأداء الفقهاء. تجب أي تفرض عند غروب شمس آخر يوم، فمن مات قبل ذلك لم تجب عليه الزكاة. إذا مات ليلة العيد وجبت أن تخرج عنه زكاة الفطر، أما زكاة المال فتخرج عن مال الميت إن تركه وكان لم يخرج الزكاة، أيا كان موته في أي موعد له مال تركه لم تخرج زكاته، فتخرج زكاته العينية 2.5% من المال إن ترك مالا، ومن الثمر إن ترك ثمرا، وإن لم يوصي ولم يحج وله مال فأولى الوصايا، إن أوصى أو لم يوصي أولى الوصايا وأولى الأعمال أن يحج عنه. أما زكاة الفطر لا تؤدى عمن مات في رمضان قبل غروب شمس آخر يوم، تؤدى عن الصغير والكبير والعبد والحر. لم يجد هنا دان يوجد هناك عبيد بيننا عبيد، لكن يوجد أجير قد تستعمل أجيرا في شركة في مصنع في ورشة في حراسة، هذا الأجير إن كان يخدمك وتنفق عليه فأخرج عنه زكاته ويخرجها الفقير. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى، وجزى الله عنا نبينا أحسن نبينا أحسن الجزاء وصلوات الله وتسليماته عليه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.